كأسود تتوالى كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا التآلو التمادوا من فؤادي للعلمية راجع في كل وادي للتآلو التمادوا من فؤادي للعلمية راجع في كل وادي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد وذكر الفاتحين يا راية المجد